السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة اليوم قصة جحا والمسجد وحذاءه. بداية القصة جميلة جدا. لنبدأ القصة. خرج جحا من المسجد فلم يجد حذاءه فوقف يصرخ أمام الناس بصوت تهديدي: أقسم بالله إن لم تحضروا لي حذائي سوف أفعل كما فعل أبي. تجمع الناس حوله مندهشين وسألوه: وماذا فعل أبوك؟ فقال مهددا: احضروا لي حذائي وإلا سوف أفعل كما فعل أبي. فخاف الناس منه وأحضروا له حذاء جديدا. ثم سألوه: قل لنا يا جحا، ماذا فعل أبوك؟ قال: ذهب إلى البيت حافيا. إلى هنا أحبائي، لا تنسوا أن تشاركوا هذه القصة مع أصدقائكم على جوجل بلس وفيسبوك وتويتر، وإن أعجبكم هناك قصص أخرى قد قصصناها، لا تنسوا أن تستمعوا إليها وأن تسمعوا أصدقائكم وأطفالكم لها، وأعانكم الله. إيه، تشاو تشاو.